الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: واضحة بساطعي البرهان وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار فانساه القلوب في رياضه وأوردوا الفكرة. ثم صلاة الله ما ترنما أحد يسوق العيسى في أرض حما على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد محمد سيد خلق الله عربي الطاهر. شنو علاش اتفقنا؟ نعم ما عندكش الوقت، اصبر انا غتبقى معك الفيه، راه بغينا لك مصلحتك اولي، والله يشهد اننا بغينا لك مصلحتك، ما كرهناش حدا من الدروس كلها، ما كرهناكش تولي عالم. قال رحمه الله: زيد سي فين بقينا؟ فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. فأبصروا، الواو في قوله أبصروا راجعة للعلماء المذكورين فيما سبق، ذكر قبل أن الله تعالى رسم أثبت شمس البيان في صدور العلماء. الله سبحانه وتعالى أثبت البيان الذي هو كالشمس، قلنا قوله شمس البيان من باب إضافة الصفة للموصوف. أثبت الله تعالى ورسم في قلوب العلماء، والمراد بالقلوب قلنا اللطيفة، أثبت الله في قلوب العلماء، وأل في قوله العلماء أي دل على الكمال، يعني العلماء العامدين، العلماء حقا. أثبت الله تعالى في قلوب العلماء العاملين الراسخين البيان الذي هو كالشمس، وقلنا المراد بالبيان المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. الله تعالى لما أثبت ورسخ في قلوبهم، ماشي غير أشار، لا، رسم بمعنى أثبت في قلوبهم، لما أثبت الله تعالى في قلوبهم هذا البيان الذي هو واضح كالشمس في صدورهم، لا شك أنهم بذلك أبصروا القرآن المعجز، ولا لا؟ أبصروا معجزة القرآن، أبصروا المعجزة التي هي القرآن، ولا لا؟ إذن فقوله فأبصروا سببية، فبسبب ما سبق وهو أن الله تعالى أثبت في قلوبهم ورسى في قلوبهم البيان الذي هو كالشمس، بسبب ذلك أبصروا معجزة القرآن. والمراد بالإبصار هنا إبصار البصيرة للبصر، مش شافوا بعينهم، لا، أدركوا بقلوبهم، أدركوا حقائق الأمور، وقفوا على حقائق الأمور وأدركوها. فالمراد بقوله أبصروا عين البصيرة لا عين البصر، واضح؟ المراد عين البصيرة، أبصروا ببصائرهم لا بأبصارهم. أبصروا ماذا؟ معجزة القرآن. قوله معجزة القرآن هذه إضافة بيانية، مش إضافة صفة الموصوف، بيانية، ولذلك تفسر الإضافة البيانية هكذا. أبصروا معجزة القرآن، أبصروا المعجزة التي هي القرآن، فرق بين إضافة صفة الموصوف والإضافة البيانية، العكس. فأبصروا معجزة القرآن، أبصروا المعجزة التي هي القرآن، لأن القرآن معجز كما تعلمون بألفاظه ببلاغته فصاحته وما احتوى عليه من المعاني. قال رحمه الله: فأبصروا معجزة القرآن، بمعنى أدركوا ما في القرآن من المعجزات، ما فيه من المعاني اللطيفة الخفية التي لا يدركها الكثير من الناس، أبصروها، أبصرها هؤلاء العلماء العاملون. قال: فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. أبصروا المعجزة التي هي القرآن، أبصروها واضحة عيانا. مش المراد هنا بمعجزة القرآن ما هو واضح وظاهر، لا، المراد النكت والأسرار الخفية كما سيذكره بعد إن شاء الله في قوله فنزه الفكرة قبل. فأبصروا واضحة بساطع البرهان وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. فالمراد بالاطلاع هنا الاطلاع على النكت المعجزة في القرآن الخفية الدقيقة. فأبصروا معجزة القرآن واضحة مع خفائها، الله تعالى وفقهم وأثبت في قلوبهم فأبصروها. قال: واضحة بساطع البرهان، الإضافة هنا من باب إضافة الصفة للموصوف، أي بالبرهان الساطع، بساطع البرهان أي بالبرهان الساطع. ما معنى الساطع؟ الظاهر، واضح الكلام؟ إذن هو من باب إضافة الصفة للموصوف، والساطع بمعنى الظاهر. أبصروا معجزة القرآن واضحة بالبرهان الساطع، يعني أن معجزة القرآن ثابتة وظاهرة بالبرهان اللي هو الحجة البرهان المراد به الحجة والدليل، بالبرهان أي الحجة الظاهرة الساطعة. والبرهان نوعان، برهان عقلي وبرهان نقلي. البرهان العقلي ما تقتضيه القضايا العقلية المركبة من مقدمات يقينية. لا شك أن القضايا المركبة من مقدمات يقينية تنتج نتائج يقينية. إذن فالقرآن ثبت إعجازه ببرهانين، بالبرهان العقلي وبالبرهان النقلي، واضح؟ أما البرهان العقلي يعني المركب من قضايا اللي هو القياس المنطقي المراد به، فدليله قولهم القرآن معجز، وكل معجز ليس من كلام المخلوق، ينتج القرآن ليس من كلام المخلوق، ولا يوجد إلا خالق ومخلوق لا واسطة. فإذا كانت لا واسطة إلا الخالق والمخلوق فيلزم منه أنه من كلام الخالق. القرآن معجز وكل معجز ليس من كلام المخلوق، ينتج القرآن، وهذا سبق في المنطق، القرآن معجز وكل معجز ليس من كلام المخلوق. في المنطق ماذا نفعل؟ نحذف الحد الوسط اللي هو هذيك معجز المتكررة، وتتبع النتيجة الأخص عن النفي، إذن غيب خسن في النتيجة، إذن يبقى ليس القرآن من كلام المخلوق، دي النتيجة. فإذا لم يكن القرآن من كلام المخلوق ولا يوجد واسطة إلا خالق ومخلوق، إذن فهو من كلام الخالق تعالى. إذن ثبت بالقياس اليقيني بالبرهان العقلي المركب من هاتين القضيتين ماذا؟ أن القرآن من كلام، هذا القرآن المعجز من كلام الخالق سبحانه وتعالى. ومما يدل أيضا على إعجازه من البرهان النقلي قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأنه معجز، وإذا كان كذلك فهو من كلام الخالق سبحانه وتعالى. قال واضحة بساطع البرهان، ثم قال: وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. وشاهدوا أي العلماء، ما زال الكلام عليهم، وشاهدوا أي أولئك العلماء العاملون الراسخون، شاهدوا مطالع الأنوار. مطالع جمع مطلع، والمراد به محل الطلوع، مكان الطلوع، إذن هو ظرف ميمي، ظرف مكان ميمي. مطالع جمع مطلع، ومطلع ظرف مكان ميمي، أي مكان محل ومكان طلوع الأنوار. والأنوار جمع نور، والمراد بالنور ما تظهر به الأمور وهو العلم، واضح؟ إذن استعمل الأنوار وأراد العلوم، فكأنه قال: فشاهدوا مطالع العلوم. والمراد بالعلوم هنا معاني القرآن، لأن الكلام عليه، الكلام على القرآن الكريم، المراد بذلك أنهم شاهدوا أسرار ومعاني القرآن الكريم. مطالع الأنوار، الأنوار جمع نور، والنور ما به تظهر الأشياء، والذي تظهر الأشياء به هو العلم. إذن فالقصد بقوله الأنوار أي العلوم، شاهدوا مطالع العلوم، والمراد بمطالع العلوم معاني كلمات القرآن الكريم، واضح الكلام؟ شاهدوا، فكأنه قال: شاهدوا معاني القرآن، كلمات القرآن الكريم. إذن ما الذي وقع؟ وقع في كلامه تشبيه، إذن شبه الناظم رحمه الله معاني القرآن الكريم بمطالع الأنوار المحسوسة، شبه معاني القرآن الكريم بمطالع الأنوار، بجامع الظهور في كل، بجامع ظهور الأشياء في كل. ثم حذف المشبه اللي هو معاني كلمات القرآن الكريم، وذكر المشبه به وهو مطالع الأنوار. إذن قلت: ما هو الجامع؟ الجامع الظهور أو النور في كل، النور في كل، وإن كان في الأول معنويا وفي الثاني حسيا. مطالع الأنوار النور اللي كيبان من مطالع الأنوار، الظهور حسي محسوس، والنور الذي يظهر من معاني كلمات القرآن الكريم معقول، لا إشكال، قد يكون الجامع حسيا ومعنويا في آن واحد، واضح؟ إذن الشاهد الجامع هو النور والظهور، ظهور الحقائق في كل، وإن كان في المشبه به محسوسا وفي المشبه معقولا، لا بأس، واضح الكلام؟ قال رحمه الله: وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. وما احتوت تلك المطالع، وما احتوت عليه ماذا؟ تلك المطالع من أسرار، أي من معان ونكت خفية. شاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه تلك المطالع التي المراد بها العلوم، وما احتوت عليه تلك المطالع أي العلوم من الأسرار أي من النكت ومن النكت الخفية الدقيقة. واش واضح اش بغي يقول المؤلف؟ يعني أن أهل العلم أن العلماء لا شك أنهم شاهدوا هذه الحقائق بعين البصيرة، مش المراد عين البصر، شاهدوا بقلوبهم بعين البصيرة معاني كلمات القرآن الكريم وما احتوت عليه تلك المعاني من الأسرار والنكت. هادشي اللي قصد النادم غير في كلامه تشبيهات. شاهدوا بعين البصيرة بقلوبهم أدركوا، يعني أدركوا معاني كلمات القرآن الكريم وما احتوت عليه تلك المعاني من الأسرار والنكت الدقيقة. ولذا قال بعد فنزه القلوب في رياضه، يعني لما وقع لهم ذلك ما الذي وقع لهم؟ التمتع، تمتعوا، هذا هو نزه. قصد المؤلف بقوله نزه تمتعوا، فنزه القلوب في رياضه وأوردوا الفكرة على حياد، يعني متعوا قلوبهم بسبب ذلك. واضح؟ إذن هؤلاء العلماء متعوا قلوبهم، تمتعوا بما سبق ذكره، لذلك أتى بقوله الفاء، أتى بالفاء فنزه القلوب بسبب ذلك، تمتعوا نزه القلوب في رياضه. لماذا؟ لأنهم أدركوا معجزة القرآن بساطع البرهان، وأدركوا معاني كلمات القرآن، وأدركوا ما احتوت عليه تلك المعاني من الأسرار والنكت. واضح؟ فوقع لهم مدى التمتع، متعوا أنفسهم، ولذلك قال فنزه القلوب في رياضه. الضمير في رياضه عائد على القرآن على حذف مضاف، الضمير في رياضه راجع إلى القرآن بحذف مضاف، المراد رياض القرآن، المقصود رياض معاني القرآن، ماشي المقصود ذات القرآن لفظه، لا، المراد معانيه. فنزه القلوب في رياض معاني القرآن، هذا هو التمتع للعلماء. تمتع العلماء يتمتعون مع المعاني، عندهم التمتع الروحي ماشي التمتع الجسماني. واش واضح؟ التمتع نوعان، تمتع قلبي روحي وتمتع جسماني بدني. العلماء يتمتعون ويعيشون في الرياض وفي الحياد وفي الجنان تمتعا قلبيا روحيا، هذا تمتع خل من يدركه، هو تمتع لا يدركه إلا العلماء الذين بلغوه. ولذلك كثير من حصل له من أسباب التلدد والتمتع الدنيوية الكثير يظن أن العلماء غير متمتعين والعلماء أكثر تمتعا وتلذذا ممن يملك أسباب المتعة الدنيوية. شو وضع الفقير؟ المقصود بهذا إياك أن تظن أن اللذة والمتعة إنما تحصل بالمال وبالدنيا، لا، اللذة والمتعة التي قد تحصل لك بالعلم أعظم وهي مفيدة لك في الدنيا وفي الآخرة، وأعظم لذة غير من جهة اللذة والمتعة، أعظم لذة من لذة الجسم، لأن تلك اللذة لذة الروح. ولذلك الإنسان الذي يعيش في تعاسة وفي ضيق وضنك ولو كان متمتعا في الظاهر، هل يحس بطمأنينة وراحة؟ هل متعته تكون مكدرة أم صافية؟ وإن كان من جهة بدنه وجسمه له قصور في التمتع وهو متمتع في قلبه، كانت تلك هي المتعة، أكرم وأنعم بها من متعة ولا لا؟ لذلك متعة العلماء أعظم من متعة الملوك ولا لا؟ من متعة الملوك والأغنياء والسلاطين وغيرهم، لأنهم يتمتعون في أرواحهم، يتمتعون في باطنهم، وأولئك يتمتعون في جسومهم وأبدانهم. لذلك قال رحمه الله فنزه القلوب في رياض القرآن، متعوا قلوبهم في رياض القرآن. وقلت هذا المضاف، هذا الضمير في القرآن على حد في مضاف التقدير، في رياض معاني القرآن، لأن التمتع يحصل باش بالمعاني لا بالألفاظ ولا لا؟ كثير من الناس كيقرأوا الألفاظ ولا يتمتعون. إذن شكون اللي كيتمتع؟ من يدرك معانيها وأسرارها، هذا المقصود. فأدركوا فنزه القلوب في رياضه. الرياض جمع روضة، والروضة المكان من الأرض الذي فيه غرس نافع، المكان من الأرض الذي فيه غرس نافع يسمى روضة، والجمع رياض. ما هو وجه الشبه بين الرياض وبين معاني القرآن؟ التمتع في كل، إلا أن التمتع في القرآن قلبي والتمتع في الرياض جسماني كما قال الشارح رحمه الله، هذا جسماني. إذن فكأنه شبهش متعة القرآن بمتعة، إذن بجامع ملابسة المتعة في كل، هذا يلابس المتعة والآخر يلابسها، إلا أن الأول المتعة عنده روحية والآخر جسمانية. قال فنزه القلوب يعني متعوا شكون العلماء بسبب ما سبق، متعوا قلوبهم في رياض معاني القرآن، فمتعوا القلوب في رياضه زد وأوردوا الفكر على حياضه. الفكر هو الفكر حركة النفس في المعقولات كما سبق، الفكر حركة النفس في المعقولات، وأما حركتها في المحسوسات فتخيل. قلنا الفرق بين الفكر والتخيل، الفكر حركة النفس في المعقولات، وأما حركة النفس في المحسوسات فهو تخيل. هؤلاء العلماء يحركون نفوسهم في المعقولات بلا شك، معاني القرآن وما يتعلق به من اللطائف والنكت والإصرار، هذه المسائل من المعقولات لا من المحسوسات، فأوردوا الفكرة على حياضه أي القرآن، وكذلك بحذف المضاف على حياض معاني القرآن. الحياض جمع حوض، والحوض ما يشفى به الغليل ويروى به عطش العاطش ويشفى به الصدر، ولا لا؟ نعم. إذن يقول أوردوا الفكرة فكرهم على حياض معاني القرآن، فإذا أوردوا الفكرة على حياض معاني القرآن حصل لهم شفاء الصدور، شفاء القلوب. المؤلف رحمه الله شبه معاني كلمات القرآن الكريم بالحياض بجامع حصول الغرض في كل، الإرواء من العطش والشفاء من المرض كما يحصل بالحوض يحصل كذلك به، إلا أنه بالقرآن يحصل باطنا وفي الآخر يحصل ظاهرا، بل وحصوله بالقرآن شفاء الصدور بالقرآن أعظم من شفائه بماء الحوض. لا لا، كيف ما بغي يكون ذاك الماء؟ شفاء الصدور بمعاني كلمات القرآن أعظم من شفاء الصدور بالحوض كيفما كان ذلك الحوض. حياض جمع حوض وأصله واو، وقلبت الواو فيه ياء ثم كسرت الحاء فصار، إذا الأصل حواض يغزل قلبت الواو ياء لأجل الكسرة قبلها فصار حياض. قال رحمه الله فنزه أي متعوا قلوبهم في رياض معاني القرآن وأوردوا الفكر الذي هو حركة النفس في المعقولات على حياض معاني القرآن، فأوردوا الفكر فنزه القلوب في رياضه وأوردوا الفكرة على حياضه. مفهوم الكلام؟ إذن ما أراده الناظم في هذه المقدمة في هذا الكلام هنا؟ أراد معنى مختصرا، قال لك المؤلف رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى أثبت في قلوب العلماء بيان البيان الذي هو كالشمس. وعلاش ذكر المؤلف رحمه الله هذا؟ لأنه في الكلام على ما يحصل به البيان. تعلم علم البلاغة سبب، سبب في حصول البيان، تعلم علم، ولذلك أتى بهذه المقدمة. المقدمة ماشي لا مناسبة بينها وبين المقصود، ترى فيها مناسبة بينها وبين المقصود، وقوله شمس البيان معروفة براعة الاستيلاء اللي فيه، بل في ذلك مناسبة بمعنى إدراك معاني كلمات القرآن الكريم. هل الله تعالى قذفه في الناس بلا تعلم؟ هل العلماء غيجوا الله تعالى قذف في قلوبهم العلم؟ لا شك أنهم ما سموا علماء إلا لتعلمهم، تعلموا، واضح؟ فتعلموا العلم واتخذوا الأسباب، والله تعالى أثبت في قلوبهم ذلك البيان والمنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، وبسببه أدركوا ما أدركوا. فكأن الناظم بالإشارة يقول لك إذا أردت أن يحصل لك ذلك فعليك بعلم البيان، فادرس هذا العلم، فدراسته وتعلمه سبب، مش لازم، سبب من أسباب حصول ذلك. إذا أردت أن تحصل لك تلك المتعة وتحصل لك اللذة وتعيش تلك المعاني وتطلع على تلك الأسرار الخفية، شنو الدرس دي؟ فعليك بالتعلم، بتعلم هذا العلم، فإن تعلمه سبب في إدراك الأسرار. لأن لاحظ إدراك أسرار معاني القرآن والنكت الخفية التي اشتمل عليها القرآن، هل يدرك ذلك بلا علم؟ يدرك بالعلم. ومن أظهر العلوم التي تبين ذلك علم البلاغة، من أوضح العلوم وأظهرها التي بها تطلع على الأسرار والنكت والفوائد علم البلاغة. ففي هذه المقدمة مناسبة لما يذكر. إذن يقول لك المؤلف أثبت الله تعالى ورسى في قلوب العلماء البيان الواضح الذي هو كالشمس، فبسبب ذلك لما أثبت الله في صدورهم وقلوبهم ذلك، بسبب ذلك أبصروا بعين البصيرة بقلوبهم وأدركوا أن القرآن معجز. إحنا والعوام نردد، نحن العوام، نحن معاشر العوام نردد أن القرآن معجز يا سيدي، ولكن لم نطلع على أسراره. ما كنردوا، سمعنا أن القرآن معجز كنقولوا القرآن معجز بفصاحته وبلاغته، ولكن إذا قد أثبت الله في قلوبنا ما ذكره المؤلف من البيان الفصيح سندرك ذلك ونبصره بعين البصيرة لا تقليدا، بعين البصيرة ندرك ذلك. فأبصر أهل العلم بعين بصيرتهم القرآن المعجزة، المعجزة التي هي القرآن، وثبت لهم ذلك وظهر بالبرهان الساطع الظاهر الواضح العقلي والنقلي. وبعد ذلك لما ثبت ذلك في قلوبهم شاهدوا مطالع الأنوار، شاهدوا العلوم، شاهدوا معاني كلمات القرآن واطلعوا عليها فحصل لهم النور والظهور كما يحصل بمطالع الأنوار، وما احتوت عليه تلك المعاني من الأسرار. إذن شاهدوا المعاني وما احتوت عليه المعاني، ولا لا؟ إذن عندنا معاني كلمة القرآن وما تحتوي عليه معاني كلمة القرآن من النكت الخفية الدقيقة، فشاهدوا المعاني عرفوها واطلعوا عليها وما تشتمل عليه من الأسرار والنكت وما احتوت عليه. فبسبب ذلك، لاحظ، بسبب ذلك إذا شاهدوا هذا الشيء واطلعوا عليه ماذا سيحصل لهم؟ التمتع، يعيشون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، يتمتعون، نزهوا قلوبهم في رياض القرآن، تمتعوا في رياض القرآن واشتغلوا به، ولذلك لم يشتغلوا بغيره، ما أقبلوا على غيره ولا اشتغلوا ولا أبدلوا غيره به. ممكنش يكون عالم من العلماء يستبدل العلم بغيره أبدا، لا تجد عالما من العلماء حقا يستبدل العلم بغيره. كان عالم شو يقول ما بغيتش نولي عالم، ما نولي أمير، واضح؟ فاشتغل بالحكم وترك العلم أبدا، واضح؟ علاش؟ لأن العالم حقا يعيش المتعة التي توجد في العلم ولا توجد في غيره أبدا أبدا، ما يمكنش توجد في غيره. فلما حصلهم ذلك تمتعوا، نزهوا القلوب في رياض القرآن، وشاهدوا ما احتوت عليه تلك المعاني. قال فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكرة على حياضه، يعني أنهم تفرغوا وأشغلوا فكرهم بحياض معاني كلمات القرآن الكريم. لماذا؟ لأنهم يحسون بالمتعة، ومن يحس بالمتعة في الأصل لا يتركها. هل وجدت أحدا يحس باللذة والمتعة في شيء وتلك اللذة والمتعة لا تنقضي؟ أولا لا تنقضي، لا يعقبها فتور، لا حسرة بعدها، لا تحسر بعدها، بل بعضها يشوقك في البعض الآخر، لا فتور بعدها ولا ملل، ولا كل متعة قد يمل منها، ولا لا، كل متعة يمكن أن يمل منها إذا عشتها وفعلتها مدة من الزمن قد تيأس منها وتريد تبديلها بغيرها. أما متعة القرآن، متعة الاطلاع على أسرار القرآن وإسرار السنة والشريعة، فلا يمل منها أبدا، ولو اطلعت عليها اليوم وغدا والسنة الآتية لا تمل منها أبدا، ولا يعقبها فتور ولا يعقبها ندم ولا حسرة. ممكنش تكون تتمتع بالقرآن وبعد ذلك تندم على الوقت الذي ضيعته في ذلك أبدا، بخلاف غيرها قد تتمتع بمتعة ما وتندم، أما القرآن فلا. لذلك كانت الشاهد من هذا أن المتعة التي تحصل للعلماء أعظم بكثير من المتعة التي تحصل لغيرهم. المقصود بهذا أن كثير ما كنسمعوا، نسمع كثيرا وقد لا يستوعب واحد منا ذلك، كيبان لنا في الصورة أو بالمنطق الظاهر أن هذا الكلام مخالف للواقع. كثيرا ما نسمع أن أعظم شيء ينتفع به العبد ويتعلمه العبد هو العلم يا سيدي، وأن العلم أعظم من كل شيء، وأن العلماء يعيشون أفضل من غيرهم في الدنيا وفي الآخرة، كنشوف هادشي، ولكن كيبانوا لنا حنايا أن الأغنياء وأرباب الأموال والملوك يعيشون متعة أكثر من غيرهم، فكنقولوا هذا الكلام غير منطقي ولا في الواقع مخالف للواقع، بل أنا كنفضل يكون عندي الأموال وكذا وكذا ولا أكون، وهذا هو المنطق الدنيوي اللي عايشين فيه الناس. علاش الناس كيفكروا هكذا؟ عموم الناس أقصد، ماشي الخواص، علاش عموم الناس كيفكروا هكذا؟ إذا قلت ليه هب ابنك للعلم، هب ابنك لله تعالى يتعلم العلم، هو يرى أنه لو كان ابنه من الأغنياء ومن الأمراء ومن أصحاب كذا لكان ذلك أفضل عنده. علاش؟ معذور مسكين، لأنه عامي. معذور ولا لا؟ معذور، لأنه عامي، لأنه لم يطلع على هذه الأسرار، لأنه لم يعرف السعادة والسرور والعيش الهنيء الذي يحسه العلماء، ما أحس به لجهله. فلذلك هو المسكين لا يرى إلا المظاهر، ولا يرى تلك المتاع الأخرى التي يعيشها العالم في الدنيا قبل الآخرة. ما عرفش إذا صار عالما ربانيا غادي يعيش المتعة أفضل من متعة الوزارة والرئاسة والمال، يعيش متعة أعظم، لا يشعر بذلك. لماذا؟ لأنه جاهل عامي. ولا بغيتي تشرح العامي هاتي ممكن تشرح لي، مش واضح؟ ولو ظللت الدهر أجمع تشرح له هذا لما فهمه، ولا لا؟ شكون اللي يفهموا الخواص من الناس طلبة العلم والعلماء إذا شرحت لي هاتشي تقول لي تتلذذ بمعاني القرآن. ما من لذاد يعيش في الفقر وما عنده ما يأكل وما يشرب ويتلذذ، ما من لذاد. إذا العامي لا يدرك ذلك، أما الذي يدرك ذلك فهم خاصة الناس. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زيد السيد استرد. احنا كنطولوا في المقدمة باش تحفظوا، نطولوا في المقدمة لئلا نفوتكم في الحفظ، وهذا عزيزي. وإلا المقدمة ممكن ندوزوا عليها في حصة واحدة، 30 بيت في حصة واحدة تعليقا بسيطا ونمروا عليها. لا، احنا بغينا جميع الفوائد اللي في الشرح لا تفوتنا منها واحدة، ثم لتحفظوا ولا نفوتكم في الحفظ. زيد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأبصروا معجزة القرآن واضحة بسطع البرهان. أقول: الفاء تفريعية، والمراد بالإبصار هنا القلبي، أي النظر بعين البصيرة. والمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، فإضافته لما بعده بيانية. قال: فإضافته لما بعده بيانية. إذا المعنى المعجزة التي هي القرآن، هذه الإضافة البيانية، هكذا كنقدرها. زيد: إذ المراد به النظم المعجز، وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة أيضا، فالإضافة قرينة معينة. حسبك، هذه أشعرية. قوله وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة أشعرية مغلفة. في كلمة أشعرية، لأنكم تعرفوا أن الأشاعرة يقولون الكلام هوش الكلام عندهم معنى قائم بالنفس وهو قديم. الكلام ومنه القرآن، كلام الله تعالى عندهم معنى قائم بالنفس وهو قديم. إذن فالقرآن كلام الله، وهو صفة قائمة بذات الله تعالى، وهو بهذا الاعتبار معنى قديم عند الأشاعرة. واضح؟ كيقولوا والألفاظ، النظم الألفاظ دالة عليه. إذن تبش قال لك القرآن يطلق بالاشتراك عليهما، على النظم وعلى الصفة القديمة. يطلق القرآن بالاشتراك، لفظ مشترك، يطلق القرآن على الصفة القديمة ويطلق القرآن على النظم. قال لك رحمه الله شنو هو المعجز هنا، معجزة القرآن؟ قال لك النظم المعجز، يعني أن القرآن لفظه عباراته نظمه معجز، تحدى الله تعالى به. إذن أمر خارق للعادة، تحدى الله تعالى به العرب ولم يأتوا بمثله. قال المراد هنا في كلام النادي معجزة القرآن، ما الذي قصد؟ قصد نظمه أو قصد الصفة القديمة؟ ما الذي قصد الناظم؟ الأول قصد المعنى، لأن الإعجاز باش حاصل؟ ماشي بالمعنى النفسي، راه باللفظ. لاحظ أنت بغيتي تعجز العرب، بغيتي هل تعجزهم بصفة في قائمة بذات الله؟ باللفظ. إذا قال لك الناظم قصد المعنى الأول اللي هو النظم، يعني الألفاظ والعبارات. وإن كان يطلق القرآن بالاشتراك على الصفة القديمة، هذا الاعتقاد صحيح؟ لا، القرآن لا يطلق على الصفة القديمة عندنا، بل القرآن هو ذلك اللفظ الذي نراه، واضح؟ بأعيننا. وذلك اللفظ الذي نراه بأعيننا تحدث الله تعالى، هو كلام الله، تكلم الله تعالى به، وليس عندنا صفة قديمة أبدا. فإن قيل سي هاشم، هذه مسألة تكررت، فإن قيل قولكم ليس صفة قديمة وإنما تكلم وتحدث الله به، إذن هو مخلوق؟ فالجواب لماذا؟ سي يوسف، هذا المبحث تكرر مرارا في كتب العقيدة وفي الأصول، نذكره دائما، كنذكروا الإيراد الذي يريده المتكلمون وكنذكروا الجواب عنه. نعم السي. فإن قيل الآن نحن لم نقر أن القرآن صفة قديمة، قلنا كلام تكلم الله تعالى به في وقت شاء، في عصري أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم به حينئذ، فليس صفة قديمة. وفي الأصول كان تعرضوا لهذا المبحث مرارا في باب الأمر وفي غيره. فقولنا ليس صفة القرآن ليس صفة قديمة، وإنما هو كلام محدث تحدث الله تعالى به، يلزم منه أنه قديم. يا جزيل الجواب صحيح، هذا التقرير ديالك صحيح مزيان، ولكن في مسألتنا بالضبط نزله على مسألتنا. القرآن هل هو صفة ذات أو صفة فعل؟ صفة فعل. إذن يلزم منه على كلام على قول الأشاعرة أن يكون مخلوقا. الجواب لا، لا يلزم ذلك. يلزم ذلك عندهم، عندنا لا يلزم ذلك. نعم كل حادث مخلوق إذا كان من فعل مخلوق، أما أفعال الله سبحانه وتعالى فلا توصف بذلك، بل الله تعالى وصف كلامه بأنه محدث. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالكلام عندنا صفة ذاتية وصفة فعلية. فالكلام صفة ذاتية باعتبار أصله، كلام الله تعالى صفة قديمة كيفما كيقولهما باعتبار أصله، صفة ذاتية قديمة أزلية لا بداية لها، لم يزل الله تعالى ولا يزال متكلما متى شاء وكيف شاء، إذن هو صفة ذاتية بهذا الاعتبار. ولكن آحاده أفراد الكلام حادثة، فلذلك كيقول أهل العلم في هذا قديم النوع حادث الآحاد. عندنا بعض الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني أصلها قديم كصفة الكلام، آحادها حادثة، يعني تكلم في وقت موسى بكلام، وفي عصر عيسى بكلام، وفي وقت محمد بكلام، وسيكلم الناس غدا يوم القيامة بكلام، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أفراد الكلام، ما لها حادثة، ليست قديمة عندنا. واضح؟ طيب هل قولنا حادثة يلزم منه أنها مخلوقة؟ الجواب لا، لأن هذه صفات الله تعالى ليست صفات المخلوق، صفات الباري جل وعلا. وكما يقال في الكلام يقال في غيره من الصفات الذاتية الفعلية. لاحظ الإرادة مثلا، إرادة الله تعالى ذاتية وفعلية باعتبار الأصل، الله تعالى متصف بالإرادة، هي صفة ذاتية، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى مريدا جل وعلا لما شاء، لم يكن في وقت من الأوقات مكرها، دائما الله تعالى متصف بالإرادة. ولكن آحاد الإرادة، أراد لهشام أن ينام في الدرس، هذه آحاد الإرادة، أراد الله تعالى لهشام، هذه أفرادها. هل هذا الفرد من أفرادها مخلوق؟ الجواب لا، هذا فعل من أفعال الله تعالى لا يوصف بأنه مخلوق. كذلك كلام الله بالقرآن فعل من أفعاله لا يوصف بأنه مخلوق. إذا لاحظ قال والمراد إلى أن قال قال لك إذ المراد به النظم المعجز، المراد بالقرآن إيش؟ يعني الألفاظ، ألفاظه هو عبارة النظم المعجز. وإن كان قال لك المراد به في كلام الناظم، وهذا واضح لأن الإعجاز حصل بنظمه لا بالصفة القديمة. ثم قال وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة أيضا، تقول لا القرآن لا يطلق على الصفة القديمة، واضح، لأنه فرض من أفراد كلام الله تعالى، مفهوم. ولذلك كنذكر في الأصول مسألة مسألة مهمة، وهو أنهم في الأصول كيقولوا إذا قلنا لهم أنتم تقولون إن كلام الله قديم، ياك إذن فعل هذا وأقيموا الصلاة، هذا اللفظ أقيموا الصلاة لفظ قديم لا بداية له، عقلت على هذا المثال هذا أقيموا الصلاة، إذن هذا الأمر بإيجاد الصلاة أمر قديم لا بداية له، كي يقول لك إياه كقولوا إذن يكون عبثا قبل خلق الخلق أقيموا الصلاة إذا كان هذا قديم، إذن هو عبث. قال لك لا، المراد به ذلك الأمر القديم كان الخطاب به حينئذ خطابا صلوحيا، ولذلك تقدمنا في الأصول أنهم كيقسموا الأمر إلى قسمين، الخطاب إلى قسمين، خطاب صلوحي وخطاب تنجيزي. الخطاب التنجيزي كيقولوا هو الخطاب الموجه للمكلف بعد وجوده، مكلف الذي وجدت فيه شروط التكليف، وقبل وجود المكلف كان مخاطبا ولكن خطابا صلوحيا، بمعنى إذا وجد وتوفرت فيه شروط التكليف فيجب عليه إقامة الصلاة، وهذا كله مبني على هذه التكلفات، ويقعون في تناقض عجيب. ولذا الأشاعر يردون على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، وهم لازم قولهم القول بخلق القرآن، كيردوا على المعتزلة ويبارغون بل يكفرونهم لأنهم يقولون بخلق القرآن، ولازم قولهم أن القرآن مخلوق، لأنهم إذا كانوا كيفرقوا بين الكلام النفسي والكلام اللفظي، بين الصفة القديمة والنظم المعجز، إذن الصفة القديمة عندهم غير مخلوقة، والنظم واللفظ المعجز يلزم منه أن يكون مخلوقا. مفهوم كلام زيد اسم نعم الشارح والمصنف والمحشي كل شيء، المحشي والشارح والمصنف أي المتصوفة والأشاعرة. نعم نعم نعم هم كلهم أشاعرة بثلاثة، الناظم والشارح والمحشي. ولذلك يقال إذا قيل إن الأشاعرة مبتدعة، وإذن الأخضري الأخضري والمنياوي والدسوقي والدمنهوري هؤلاء كلهم أشاعرة. الأشاعرة إذن هؤلاء مبتدعة، وده هو الخلط، الخلط بين الحكم العام والحكم على المعين. لا، قولنا الأشاعرة مبتدعة لا يلزم منه أن يكون أفرادهم مبتدعة، لا ما يلزمش. الأشاعرة منهجهم منهج مبتدع، إيش معنى مبتدع؟ يعني مخالف لمنهج السلف، هذا المقصود. المنهج ديالهم منهج محدث، منهج مخالف لما كان عليه الصحابة وتابعوا، بهذا الاعتبار هو منهج مبتدع، بمعنى لم يكن عليه الصحابة وتابعون وتابعهم، مخالف للسنة، مبتدعون ابتداعا مذموما. ولكن أفراد الناس أفراده الذين كانوا يعتقدون هم كذلك مبتدعة؟ الجواب لا. وهذه المسألة هي اللي سبق تقريرها في مسألة المبتدع، متى يوصف الشخص بأنه مبتدع حتى يبين له وتقام عليه الحجة ويفهمها؟ هل عندنا دليل في أن المؤلف رحمه الله بين له منهج السلف وأصر على المخالفة، أو الشارح بين له منهج السلف وفهمه وأصر على المخالفة؟ لا. إذن فلا يجوز تبديع أعيانهم، واضح؟ الحكم على العام على العموم ماشي هو الحكم على الأعيان. منهج الأشاعرة مبتدع، أما أفرادهم فليسوا مبتدعة إلا من وقيمت عليه حجة وبينت له وفهمها وأصر، فهذا حينئذ. وإلا فالآخرون يعذرون، إما أن يكون جاهلا أو متأولا أو مكرها أو فلا. نعم زيد. وقوله مساقي، فلذلك الناس اللي كيوقع عليهم الخلط في هذا كيقول لك لقلت الأشاعرة مبتدعة إذن بدعته النووي بن حجر وكذا وكذا، لا يلزم، لا يلزم من القول بأنه مبتدع تبيع الأشخاص. مفهوم الكلام؟ الأحد. نعم. هنا كيتكلم على القرآن، يتكلم على كلام حادث، ما كيتكلمش على أصل الصفة. القرآن كلام تكلم الله تعالى به وقت محمد صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام؟ إذن فهو صفة فعلية قطعا، ماشي صفة ذاتية. القرآن بالخصوص صفة فعلية. زين. وقوله بساطع البرهان من إضافة الصفة للموصوف، قال على الصفة، فالإضافة قرينة معينة. إيش معنى الإضافة قرينة معينة؟ إيش معنى هذا الكلام فالإضافة قرينة معينة؟ معينة لماذا؟ نعم المراد بالمضاف، المراد بالمعجزة، المراد بالمعجزة التي كيف عاودت الكلام اللي قلت؟ يعني الإضافة قرينة معينة للمعنى المراد بالمضاف. شنو المعنى المضاف؟ يعني ما المراد بالمعجزة التي، لا لاحظ قال لك القرآن، هذا اللفظ لفظ مشترك، القرآن لفظ مشترك يطلق على النظم وعلى الصفة القديمة. إذا كان لفظ مشترك خصنا قرينة اللي كتدل على المقصود بأحدهما، قال لك كاين قرينة عينت لنا أن المراد الأول اللي هواش النظم. شنو هي القرينة؟ هو المضاف، من اللي قال معجزات، هذيك معجزة اللي هو المضاف، بين لنا أن المراد بالمضاف إليه اللي هو القرآن المعنى الأول للمعنى الثاني، واضح؟ علاش؟ لأن الإعجاز لا يكون بالصفة النفسية بالكلام النفسي، وإنما يكون بالنظم بالكلام اللفظي. شفتي كلام؟ واضح. فالإضافة قرينة معينة، يعني معينة لأن معينة للمراد، وهو أنه الأول لا الثاني. فهم كلام زيد. وقوله بساطع البرهان من إضافة الصفة، لاحظ هذا الكلام هذا علاش قالوه بمنطقهم؟ لأنه قال وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظية على الصفة القديمة، فحينئذ غادي يرد عليه إرادة الشارح، سيرد عليه المحشي إرادة، يقول له قلت يطلق بالاشتراك على الثاني، فما الدليل على أن المراد به الأول؟ فاستدرك وأجاب عن نفسه، قال لك والإضافة في قوله معجزة القرآن هي التي دلتنا على أن المراد الأول، لأنه مشترك يطلق على المعنيين على التساوي. زيد. هي معجزة، معجزة ذاك المضاف، معجزة القرآن عينت أن المراد بالقرآن النظم ماشي الصفة القديمة. زيد وقوله وقوله بساطع البرهان من إضافة الصفة للموصوف أي البرهان الساطع أي الظاهر. والبرهان العقلي قياس مركب من قضايا يقينية. شنو البرهان العقلي والقياس المنطقي؟ البرهان العقلي هو القياس المنطقي. فيما تلقى البرهان يتسمى البرهان والحجة والدليل والقياس أسماء لمعنى واحد. زيد والبرهان العقلي قياس مركب من قضايا يقينية والمراد بها والمراد به هنا ما يؤم النقلية يعني ولا شك. المراد بقوله بساطع البرهان المراد به شنو هو؟ بالبرهان ما يعم العقلية والنقلية ما يشملهما معا. زيد ولا شك أن كون القرآن من كلام الله تعالى الناشئ عن الإعجاز المفهوم من معجزة ثابت بالبراهين ثابت بالبرهانين يعني العقلي والنقلي يتكلم على جوج البراهين. قال ولا شك أن كون القرآن من كلام الله تعالى ثابت بالبرهانين العقلي والنقلي. زيد ثابت بالبرهانين. أما الأول فكقولنا هذا الكلام معجز وكل معجز ليس من تأليف المخلوق فيكون من حسبكين سخط عندكم سخط. هذا الكلام معجز وكل معجز ليس من تأليف المخلوق. زيد ينتج هذا الكلام ليس من تأليف المخلوق. عندك هذا الشيء ولا أنت عندك السقط عندك فيكون إذا مثلهم لا فرق بينك وبينه ايش من طبع هذه هذا الرشد هو علاش خليتي هذا خذ العجيبة لا فرق من اللي كاين السقط هذا الكلام معجز وكل معجز من تأليف المخلوق. زيدوا ينتج هذا الكلام ليس من تأليف المخلوق ينتج هذا الكلام ليس من تأليف المخلوق. لو وجدتم نسخة جميلة جدا هي الأصل عقود شرح عقود الجمان للسيوطي رحمه الله. السيوطي له ألفية في البلاغة اسمها عقود الجمان وقد شرحها والشرح تقريبا يساوي هذا في الحجم وطبع معه عقود الجمان طبع بهامشه شرح الدمنهوري على الجوهر سالم من هذه الأخطاء كلها. نعم مثل هذا طويلته من الكتب الطويلة مثل هذا اللي لقيته في الأمان أخذته من دار الأمان هو طويل وورق مورق عقود الجمان شرح عقود وبهامشه شرح الدمنهوري على الجوهر وشرح الدمنهوري على الجوهر مكتوب بخط جميل وإن كان بالطريق القديم بخط واضح ولا يوجد فيه مثل هذا كل هذا السقط أصلحه منه يعني لا يوجد فيه أخطاء في الغالب لا يظهر فيه أن فيه خطأ أن فيه خطأ. إذن واضح للخيط هذا خذه هو تستفيدون من عقود الجمل للسيوطي ومن الجوهر عقود الجمان وأقدر عقود الجمل للسيوطي وبهامشه شرح الجوهر للدمنهوري ربما تلقاه في الشبكة قد يوجد عقود الجمل النظم حتى الشرح النظم والشرح مختصر السيوطي رحمه الله يختصر النظم والشرح ألفية مع شرحها في مثل هذا الحجم زائد عليه قليلا شيئا يسيرا الألفية شرح الألفية في الوسط وبهامشه شرح الدمنهوري إلى آخر الكتاب. زيد أما الأول قلت مازال ما أصلحت الخطأ ينتج هذا الكلام ليس من تأليف المخلوق ينتج هذا الكلام ليس من تأليف المخلوق. كتبتوها فيكون من تأليف الخالق فيكون من تأليف عندكم هذه الخالق زيدوها الخالق أحد لولا إصلاح هذا السقط تفهمون المعنى أبدا لا يمكن. شوف لاحظ أزيله هذا الكلام معجز وكل معجز ليس من تأليف المخلوق فيكون من تأليف إلا واسطته الغموض مع الغموض فيكون من تأليف الخالق إذ لا واسطة. شو معنى إذ لا واسطة؟ إذ لا واسطة بين الخالق كين غير الخالق والمخلوق ما كينش واسطة بينهما. إذن فإذا أثبتنا المراد إذا أثبتنا بالقياس أنه ليس من تأليف المخلوق فهو من كلام الخالق. نعم عود باش نشوف وصلح فيه مزيان. أما الأول فكقولنا هذا الكلام معجز، وكل معجز ليس من تأليف المخلوق ينتج هذا الكلام، ليس من تأليف المخلوق فيكون. ولا شك لأنكم قد عرفتم المنطق، هكذا يجب أن تكون النتيجة ولا لا؟ يحذف الحد الوسط وتتبع النتيجة الأخص، فهكذا خاصة تكون. زيد أعد. فكقولنا هذا الكلام معجز، وكل معجز ليس من تأليف المخلوق ينتج هذا الكلام، ينتج هذا الكلام ليس من تأليف المخلوق فيكون من تأليف الخالق إذ لا واسطة. نعم. وأما الثاني وإن ترتب على الأول فقوله تعالى فكقوله تعالى. وأما الثاني وإن ترتب على الأول، إيش معنى وإن ترتب على الأول؟ بمعنى النقلي، مترتب على العقلي، على الدليل العقلي، فعنده دليل أيضا من النقل كقوله تعالى. زد. فكقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن الآية، قال وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. أقول شاهدوا معطوف على أبصر، فهو من رسم البيان أيضا. فهو من إيش عندك أنت؟ عندك البياض. فهو من ثمرات رسم. فهو من ثمرات رسم. فهو من ثمرات رسم البيان أيضا، والمراد المشاهدة بعين البصيرة، والمطالع جمع مطلع وهو محل الطلوع، والأنوار جمع نور. لحظة، يقول لك وهو محل الطلوع، يعني رقصد فسر لك، يعني قال لك ظرف ميمي، ظرف مكان. مكان، لأنه لو كان المقصود زمان غير يقول لك وهو زمانه، ملي قال محله إذا مكان. زين. والأنوار جمع نور، وهو ما به ظهور الأشياء، والمراد به هنا العلم لأن به تظهر المعلومات. والأسرار جمع سر، وهو المعنى الخفي، ومعنى البيت أنهم بواسطة إمعان النظر الناشئ عما رسم في قلوبهم شاهدوا معاني كلمات القرآن التي هي كمطالع الأنوار الحسية بجامع ما ينشأ عن كل من النور، وإن كان محسوسا في الثاني ومعقولا في الأول. وشاهدوا ما اشتملت عليه تلك الأنوار أي العلوم من أسرار، أي نكات خفية، إذ خبايا القرآن وخفاياه تقف دون آخرها العقول، بدليل وما يعلم تأويله إلا الله. قرآن آية. بدليل وما يعلم تأويله إلا الله. إذن قال إذ خبايا القرآن وخفاياه تقف دون آخرها العقول. إذن هل العقول تطلع على كل خبايا وخفايا القرآن؟ أبدا. تقف دون آخرها، مشي أولها ولا وسطها، لا الآخر، يعني منتهى العقول. بدليل وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تأويله كله جميعه على حقيقته إلا الله تعالى. إذن فقد نطلع على غالبها جلها، نعم، ولكن على آخرها لا. زين. بدليل وما يعلم تأويله إلا الله، وإدراك بعضها إنما يكون بالتنوير جعلنا الله من أهله. آمين. قال آمين. فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكر على حياضه. بالجر أحسن، رياضه حياضه هو جائز لكنه يكون أحسن، لأنه قد تكون فيه تفعيلة كاملة حينئذ، مستفعلون، وهذا أحسن من مستفعيل تقطعها، مع أنه جائز. زين. هذه عبارة نزه شرحناها بتمتع، وكذلك المحشي قال لك نزه القلوب، وهذا الذي قصد الناظم، باش نفهمه، الناظم قصد بقوله نزه تمتع، وكثير من أهل اللغة ردوا هذا، هذا نزه الناظم قصد بها تمتع كما شرحت لكم، وهكذا شرح المحشي رحمه الله. وإن رجعتم لكتب اللغة لا تجدون نزه يأتي بمعنى نزه، يأتي بمعنى تمتع، بل نزه أو تنزه بمعنى ابتعد، يقال نزه الشيء عنه بمعنى ابتعد عنه. فالأصل في هذا الفعل نزه تنزيها بمعنى الابتعاد، التنزيه بمعنى الابتعاد لا بمعنى التمتع. ولذا بعض أهل اللغة قال، بعض أهل اللغة قال وجعل نزه بمعنى تمتع من كلام العوام. بعض أهل اللغة قال، رده كثير من اللغويين، قالوا وجعل نزه بمعنى تمتع من كلام العوام، أما في اللغة فالتنزيه بمعنى الابتعاد لا بمعنى التمتع. وارجعوا إن شئتم لكتب اللغة لا تجدون ذلك. إذن هذه حاشية أضيفها إن شئتم، لم يتكلم عليه المحشي ولا كتعلق غير باللفظ، إحنا عرفنا شنو نقصد الناريم وشنو نقصد الشارع، ولكن غير من جهة اللفظ من جهة تحرير اللفظ لا تستعمله، فهمناك لأن الناريم ماش قصد به ولكن لا تستعمله في كلامكم، ماذا المقصود؟ واضح؟ أقول الرياض معنى لا يستقيم الكلام على المعنى اللغوي، لا لا يستقيم عكس ما أراده الناظم. زين، ولذلك المحشي هو عندك المحشي قال لك فنزه، أي قال فنزه أي في بسبب أنهم أدركوا بتأييد الله تعالى شيئا من محاسن القرآن وعلومه، تتبعوا تلك المحاسن بملازمة التأمل فيها فنزه أي متعوا، فنزه أي متعوا القلوب. زين، أقول الرياض شمع روضة والمضاف إليه ضمير القرآن على تقدير مضاف هو معاني، ولما كانت النفوس الناطقة تنتعش باقتناص المعاني كما تنتعش بالأقوات الأشباح والمباني. شنية الأشباح؟ الأشباح هي الأبدان. قال لك ولما كانت النفوس الناطقة، شنية النفوس الناطقة؟ القلوب المراد، الروح، القلوب. ولما كانت النفوس الناطقة تنتعش باقتناص المعاني، يعني كي يحصل لها الانتعاش باش باقتناص المعاني، كما تنتعش بالأقوات الأشباح والمباني، يعني الأجسام والأبدان اللي هي الأشباح والمباني باش كتنتعش بالقوت، والقلوب تنتعش باش باقتناص المعاني. لما كانت النفوس الناطقة القلوب تنتعش باقتناص المعاني كما تنتعش بالأقوات الأشباح والمباني، شبه معاني القرآن بالرياض. نعم، شبه معاني القرآن بالرياض بجامع تنزه النفس الناطقة بملابستها. ما معنى تنزه؟ تمتع، قصد تمتع النفس الناطقة بملابستها كتنزه القالب الجسماني. نعم، كتنزه القالب الجسماني بالرياض المحسوسة. واضح الكلام؟ إذن القالب الجسماني يتمتع بالرياض المحسوسة، والنفس الناطقة القالب الروحاني يتمتع بكلمة بمعاني القرآن الكريم. زيد، فإضافة رياضه من قبيل لجين الماء. شو معنى من قبيل لجين الماء؟ لجين الماء حكاية. شو معنى إضافة الصفة الموصوف؟ إذن قال فإضافة رياضه بمعنى القرآن الذي هو في التمتع كالرياض، الذي هو كالرياض يعني بجامع التمتع عند ملابسة معاني. زيد، مع مراعاة المضاف المتقدم. شو معنى مع مراعاة المضاف المتقدم؟ معاني، يعني فإضافة رياضه، يعني إضافة رياضه إلى القرآن من قبيل لجين الماء، أي الرياض التي هي كالقرآن. قال لك مع مراعاة المضاف المتقدم، تهو تقدره هنا، أي الحياد، الرياض ولا الحياد، الرياض التي هي معاني القرآن، يعني هذاك المضاف تهو قدره هنا، يا ما تنساش، مع مراعاة المضاف المتقدم اللي هو معاني. نعم، هذا غير واحد، هذا مثال شائع عندهم، بحال كما كنقولوا اكلوني البراغيث، على لغتي اكلوني البراغيث، شنو ياكلوني البراغيث؟ غير مثال نطقوا به، ماشي اسم قبيله. اش كيقصدوا لغه اكلوني البراغيث؟ يعني القوم الذين ينطقون بها. واحد الشاعر في البيت شبه الماء باللجين، قال لجين الماء، فكلهم جعلوا هذاك البيت اصل كيقولوا كقوله لجين الماء، من قبيل قول الشاعر لجين الماء. اش معنى اش كيقصدوا بلجين الماء؟ اضافه الصفه للموصوف. فيما تلقى لجين الماء المعنى إضافة الصفة للموصوف. واضح؟ زين، مع مراعاة المضاف المتقدم كإضافة حياض بعده لما بعده. ما معنى كإضافة؟ كذلك حياض إضافة بعده لما بعده، حتى هو مع مراعاة المضاف المتقدم، حياض معاني القرآن. زين، وإن كان المقصود نوعا من التوسط بين المتضاريين. وإن كان المقصود نوعا، زيد، من المتوسط، هذا الصوت من المتوسط، لا بأس، كاين بعض المخالفات. أي أن المقصود بالمتوسط نوع منه. إيش معنى وإن كان المقصود نوعا من المتوسط بين المتضايفين؟ لاحظ عندنا جوج المضافين، رياضه وحياضه، وقدرنا بينهما معا معاني رياض معاني القرآن وحياض معاني القرآن. قال لك وإن كان المقصود ماشي المعاني كلها غير نوع منها، واش واضح؟ لأن ما يمكنش يحصلون معاني كلها كما سوا، وإنما هو نوع من المتوسط. شنو المتوسط؟ هذاك المتوسط بين المضاف والمضاف إليه اللي كنقدروه، حياض معاني القرآن، رياض معاني القرآن، المراد نوع منه لا جميع. والمحشي قال لك أي أن المقصود بالمتوسط نوع منه، إذ معاني القرآن لا طاقة للبشر على استقصائها. زيد اسمع. والفكر حركة النفس في المعقولات وحركتها في المحسوسات تخييل. والحياض جمع حوض، وقعت واوه بعد كسرة قلبت ياء، أي على معانيه التي هي كالحياض المحسوسة. كالحياض، عندك الألف، على معانيه التي هي كالحياض، عندك الألف ولا لا؟ لا. على معاني، دابا بغي يشرح لك معنى كلام الناظم، قال لك أي، هذا شرح كلام، على معانيه التي هي كالحياض المحسوسة بجامع شفاء الصدر في كل منهما. زين؟ على معانيه التي هي كالحياض المحسوسة بجامع شفاء الصدر في كل منهما، ولا يخفى عليك تفريع، يعني في الحوض وفي معاني القرآن. زين؟ ولا يخفى عليك تفريع هذا البيت على ما قبله. بمعنى تفريع هذا البيت على ما قبله واضح، يعني أنهم متى حصل لهم التمتع؟ غيجا وحصل لهم التمتع. إمتى حصل لهم التمتع؟ بعد المشاهدة، بعد الاطلاع ولا لا؟ حتى طالعوا وشاهدوا عاد تمتعوا، هذا هو التفريع. قال لك فشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار ثم فنزهوا القلوب. إذن هذا البيت مفرع عما قبله، تمتع القلوب برياض معاني القرآن إنما هو ناشئ عن المشاهدة. أسأل الله تعالى أن يكون